والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم خلقنا الإنسان يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Oh. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رأيت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك

واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله.